لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نشرع بإذن الله تعالى ابتداء من هذا الدرس في دراسة الكتاب الخامس من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا في المرة السابقة قدمنا لهذه السلسلة وأشرنا إلى أننا سنبدأ من الكتاب الخامس من هذه السلسلة، وأشرنا أيضا إلى سبب يعني هذا الاختيار، يعني لماذا نبدأ من الكتاب الخامس من السلسلة. وفي جملة يسيرة أن الكتاب الخامس هو أول كتاب في ثلاثة كتب تتناول الركن الخامس من أركان الإيمان والعقيدة، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، فنحن سنتناول إن شاء الله تعالى أولا يعني ركن العقيدة من أركان العقيدة الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. وهذا الركن الإيمان باليوم الآخر تناوله المصنف رحمه الله تعالى في ثلاثة كتب، في ثلاثة كتب، وتذكير بما يعني ذكرناه من سبب لتعرضنا لهذا الكتاب قبل الكتب الأخرى، يعني الإيمان بالله الكتاب الأول اللي هو العقيدة في الله، الإيمان بالكتب والرسل الكتاب الثاني وهو أو الإيمان بالملائكة الكتاب الثاني وهو عالم الملائكة، الإيمان بالرسل والكتب وهو الكتاب الثالث وهو الرسل والرسالات، الكتاب الرابع وهو الملحق على يعني الإيمان بالملائكة وهو كتاب عالم الجن والشياطين، والكتاب الخامس اللي هو بين أيدينا اللي هو أول السلسلة في اليوم الآخر، أول السلسلة في اليوم الآخر. المصنف رحمة الله عليه كما أشرنا قبل ذلك أيضا لم يتناول موضوع العقيدة من جهة الإيمان باليوم الآخر على عادة المصنفين يعني من قبله رحمهم الله جميعا. المصنفون من قبله يتناولون هذا الركن من أركان العقيدة وهو الإيمان باليوم الآخر من باب أنه يساوي أحداث اليوم الآخر. أحداث اليوم الآخر يعني أحداث اليوم الآخر اللي هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن القيامة وما تعلق بها من الحساب والجزاء والعرض والحوض والصراط والشفاعة ونحو ذلك، هذه هي أحداث اليوم الآخر. أما الدكتور الأشقر رحمة الله عليه فقد تناول الموضوع كما أشرنا أيضا من قبل بطريقة مختلفة، وهو أن جعل للكلام أو لهذا الركن من العقيدة جعل له مقدمة ومؤخرة إن صح التعبير. فأما المقدمة فهي أنه تكلم فيها عن الإيمان، تكلم فيها عن القيامة الصغرى، وأما المؤخرة فتكلم فيها عن الجنة والنار. يعني في الجملة قسم الكلام عن اليوم الآخر ثلاثة أقسام. القسم الأول جعله في كتاب وهو الكلام عن القيامة الصغرى، القسم الثاني جعله في كتاب وهو المشهور عند المصنفين وهو القيامة الكبرى، الأحداث التي تكون يوم القيامة. القسم الثالث وهو الكتاب الثالث جعله كمؤخرة وهي الكلام عن الجنة وعن النار. فالقسم الذي نبدأ به وهو القيامة الصغرى تناول فيه المصنف رحمه الله تعالى، وهي المقدمة للكلام عن القيامة الكبرى، تناول فيه مسائل تتعلق بما قبل القيامة الكبرى، مثل الكلام عن الموت وما التحق به من يعني أمور ومسائل، كالكلام عن الروح والنفس والأرواح التي يعني هي للشهداء وهي للمعذبين وهي للمنعمين ونحو ذلك. توسع في هذا سأتي الكلام عن الموت وعن الروح والنفس ونحو ذلك. تكلم أيضا عن القبر وما تعلق بالقبر من أحوال من نعيم وعذاب وعقائد يعني المخالفين لأهل السنة في ذلك. تكلم أيضا فيه عن فتن الساعة أو أحوال الساعة عموما وعلامات الساعة، وقسم علامات الساعة إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، وتناول هذه العلامات أيضا من خلال أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين في ذلك من أهل البدع والانحراف أو نحو ذلك في ذلك. لذلك جاء هذا يعني الكتاب في الحقيقة، وجاء هذا الجزء من أروع أجزاء الكتاب، ولذلك بدأنا به، وهذا من الأسباب إنه هذا الجزء من الكتاب هو أسهل أجزاء الكتاب، وهو كذلك أكثر أجزاء الكتاب يعني يلامس الكلام فيه القلب، فهو أشبه بكتاب رقائق. يعني هو كتاب في العقيدة ويناقش مسائل في العقيدة، وفي ذات الوقت هو يكلمك كأنك في يعني درس رقائق، يخاطب قلبك ويكلم قلبك، ولذلك فهذا سنشعر به إن شاء الله في أثناء مدرسة يعني هذا الكتاب. طريقة يعني إن شاء الله دراسة الكتاب ستكون عبارة عن إن إحنا نتعرض لكلام المصنف رحمه الله تعالى بالبيان والشرح، ثم نذكر دائما بعد كل فقرة خلاصة لهذه الفقرة، نذكر خلاصة لهذه الفقرة، نشير في هذه الخلاصة إلى مختصر ما جاء في كلامه وخلاصة ما جاء في كلامه في هذه الفقرة. بدأ الكتاب رحمه الله تعالى، قال الفصل الأول تعريف وبيان. قال: يطلق على المرحلة التي يمر بها الإنسان بعد هذه الحياة الدنيا عدة أسماء، منها القيامة الصغرى والبرزخ والموت. الحياة التي بعد هذه الحياة الدنيا التي نعيشها يطلق عليها عدة أسماء، قال منها هذه الأسماء، تسمى القيامة الصغرى، الإنسان بعد ما يموت يسمى القيامة الصغرى، ويسمى أيضا البرزخ وما يقولون الحياة البرزخية، والموت يقولون فلان مات يعني انتهت حياته وأصبح ليس في عالم الدنيا. نعم. وسنعرض لهذه الثلاثة بشيء من التفصيل فيما يأتي. يعني بيقول إن هو هيتعرض لكل مصطلح من هذه المصطلحات الثلاثة بشيء من التفصيل: القيامة الصغرى، البرزخ، الموت. قال: تعريف القيامة الصغرى. قال: القيامة الصغرى هي الموت. يعني إذن هذه الأسماء متقربة في معانيها. نعم، القيامة الصغرى هي الموت، فكل من مات فقد قامت قيامته، قامت قيامته القيامة الصغرى، وإلا القيامة الكبرى دي لسه، وحان حينه. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة، يعني متى تكون الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. كان يقول لهم: انظروا إلى هذا الصغير، إن عاش هذا الصغير لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. يعني أنتم في معدلات وجودكم في حدود 100 عام مثلا، كما في حديث آخر لا يأتي يعني 100 عام وليس على أحد ممن هم على ظهر الأرض الآن أحد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود والشاهد من الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى موت الناس ساعتهم، قال حتى تقوم عليكم ساعتكم، مشهور طبعا عند الإطلاق الساعة يعني القيامة. إذن فيصح القول بأن موت الإنسان ساعة الإنسان، فهذا قامت قيامته، جاءت ساعته، يعني باعتبار القيامة الصغرى له، باعتبار الساعة الصغرى له وليست الساعة الكبرى. قال ابن كثير رحمه الله: والمراد انخرام قرنهم ودخولهم في عالم الآخرة، يعني بعد 100 سنة ولا حاجة مش هيبقى موجود حد منكم، هي دي ساعتكم، يعني في حدود 100 سنة ما فيش حد منكم موجود. مش الشاهد عندنا 100 سنة، الشاهد عندنا أنه سمى الموت ساعتهم. إذن فساعة هؤلاء يعني قيامتهم الصغرى يعني الموت. نعم. فإن كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة. وبعض الناس يقول: من مات فقد قامت قيامته، وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح. يعني الناس يقولون في كلامهم: اللي مات قامت قيامته، بالفعل جاءت ساعته وعليه قامت قيامته، ولكن باصطلاح آخر قيامته الصغرى، لأن القيامة الكبرى هي التي تجمع قيامات الناس كلها والمخلوقات كلها. وقد أشار ابن كثير إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة ويريدون به معنى فاسدا. الفلاسفة بيقولوا الكلام ده بس قصدهم قصد فاسد. قال: فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة ولا قيامة بعدها، لأنهم ينكروا البعث، فيقولون: ها الموت هو القيامة. لماذا؟ لأنهم يقصدون بذلك، أو هم يقصدون بذلك، أنه ما فيش حاجة تاني بعد الموت، وانتهت كل أحداث العالم بعد موت الناس، وهذا إلحاد وإجرام. وإلا بعد الموت